وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. إذا جمعوا الغنائم في الجهاد في سبيل الله ربما بعض الناس تضعف نفسه ويأخذ من الغنيمة شيء قبل أن تقسم، هذا هو الغلول. وهذا الذي يقول الله عز وجل فيه وما كان لنبينا يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فلذلك النبي حذر من الغلول ونهاهم عن هذا، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنه قال لا ألفين أحدكم يأتي وعلى ظهره ثور له ظهر أو بعير له رغى أو شاة تيعر أله غلب يحمله يوم القيامة ويجيبه على ظهره فيصير فيه والعياذ بالله عار عليه في الدنيا إذا علم أنه حصل منه الغلول، عار ونار يوم القيامة، وكذلك عار عليه يوم القيامة ونار وشنار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، والله في محكم كتابه حذر من هذا. والغلول والعياذ بالله يعني انك اكلت مال حرام، اكلت مال ما تستحقه. وجاء في الاحاديث ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتحريك رحل الغال، لما ثبت انه غال كان حرقوا كل اللي معه، حرقوا تأديب له من اجل انه غل. فالغلول والعياذ بالله، ويدخل في الغلول ما يعني لو سان مثلا من بيت المال او كذا، ياخذ من بيت المال من غير اذن ولي الامر او كذا، فهذا من الغلول، هذا نوع من الغلول. او مثلا يجعل على شيء لعموم المسلمين ثم يخونهم وياخذ جزء منه من غير اذن من ولي الامر، فلا شك ان هذا ايضا داخل في الغلول، سواء في وقت الجهاد والقتال او في غيره. فهذا كله الاخذ من الشيء مجموعة لأناس وتأخذ من غير ان يشعروا بذلك، وانت يمكن لك قسم ضعيف منهم لكنك ما تستحق كل هذا، فهذا هو الغلول الذي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه يأتي به يوم القيامة، اي شيء يغله سواء من الحيوانات او من الاثاث المنقول او من الذهب او من الفضة يحمله على رقبته يوم القيامة يعذب به يوم القيامة. والناس يعلمون ان هذا من الذين غلوا في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك. السائل يقول رجل هم بالسيئة في الحرم. ايش؟ رجل هم بالسيئة في الحرم ولم يعمل، وهل عليه اثم في ذلك؟ اي نعم، الهم كونه يهم بالشيء له طريقين، اهم بس مجرد انه طلع له هم لكنه ما عزم على الفعل، اما اذا هم وعزم على الفعل نعم فهذا يؤاخذ، لأن الله عز وجل يقول بالنسبة للحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، والإرادة هي يكون عازم عن الفعل، فإذا هم مجرد هم لكنه ما أكده هذا إن شاء الله ما يؤاخذ عليه أيضا أن يتوب ويستغفر، لكن إذا عزم على الفعل لهذا يعذب وينتقم الله منه. وهذا مثل ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، أصحاب الفيل ما فعلوا شيء ولا اقتربوا من البيت، هم جايين لهدم البيت لكن ما وصلوا إليه، أهلكهم الله قبل أن يصلوا لأنهم عزموا على هدم البيت، فأهلكهم الله قبل أن يصلوا إلى حدود الحرم، أرسل عليهم الطير الأبابيل وأهلكهم. الله يقول ومن يرد فيه بهذا بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد والعياذ بالله، ظلم الناس الحاد وأكل الأموال الباطل بالإلحاد وأكل الربا بالإلحاد وظلم الناس وأخذ أموالهم وضربهم، كل هذا والعياذ بالله من الإلحاد، أي ظلم من الظلم فهو إلحاد. ورد إلينا أسئلة كثيرة حول ليلة الإسراء والمعراج. يقول نرى هذه الأيام كثير من الناس يقومون بالعمرة والأعمال الصالحة وكثير من الطاعات في شهر رجب، ويدعون أن هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج، وأن هذه الأيام لها فضل خاص، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. أما الإسراء والمعراج فهذا ثابت بنص القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة، ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة الإسراء والمعراج. لكن كونه في رجب ما يدرى، هل هو كان في رجب أو أنه كان في رمضان الإسراء أو أنه كان في ربيع الأول، هذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من يقول في رجب، ومنهم من يقول في شهر ربيع الذي ولد فيه النبي وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم وأسري فيه، ومنهم من قال في رمضان، لأن رمضان شهر فضيل أنزل الله فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر خير من ألف شهر ومسري بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. فاختلف العلماء، منهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ربيع، ومنهم من قال في رمضان. فما دام أنه ما تعين الشهر، كيف تتعين ليلة 27 من رجب أيضا؟ الشهر ما تعين، فكيف تتعين الليلة؟ هذا ناحية. الناحية الثانية، إن لو فرضنا فرضا